الخطأ السابع والثلاثون يقول في المحاضرة الثامنة من أصول السنة. ده كل هذا الذي مضى في أصول السنة للإمام أحمد. من لم يؤمن بنزول المسيح ليس بكافر. إيه والله، شوف، من لم يؤمن بنزول المسيح ليس بكافر. طب يعني انت عارف بتقول ايه؟ ما هو ان لم يؤمن بنزول المسيح يبقى لم يؤمن بالدجال، لان الذي سيقتل الدجال هو المسيح. اذا لم يؤمن بيأجوج ومأجوج، لانه في صحيح مسلم ان الله عز وجل قال: ثم يقول الله للمسيح: حرز عبادي الى الطور، يعني اذهب بهم الى الطور. اذا لا يؤمن بيأجوج ومأجوج، ولن يؤمن بالمسيح الدجال، ولم يؤمن بالمهدي، لأن كل هذه لوازم لنزول المسيح. حينما يقول له تقدم فيقول: إمامكم منكم تكرمة لهذه الأمة. المهدي يقول له تقدم للمسيح، فيقول المسيح له: إمامكم منكم تكرمة لهذه الأمة، فيؤم المسيح بالمريم. إذن من لم يؤمن بالمسيح، الكلام ده في المحاضرة الثامنة في أصول السنة، مش عارف بيشرح أصول السنة الإمام أحمد. من لم يؤمن بالمسيح ابن مريم ليس بكافر. ما هو معنى أنه لا يؤمن بالمسيح ابن مريم، إذا لم يؤمن بالمسيح ابن مريم، إذا لا يؤمن بالمهدي، إذا لا يؤمن بالمسيح الدجال، إذا لا يؤمن بأجوج ومأجوج، وكل هذه أصلا من علامات الساعة الكبرى. وبرضو سيأتينا أن من لم يؤمن بعذاب القبر ليس بكافر، لا يكفر، كل ضال كل مضل، لكن لا تقل بأنه كافر. مفهوم هذا؟ طيب، من لم يؤمن بنزول المسيح فليس بكافر. واحد من الطلبة بيقول له: طيب ربنا بيقول: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. سورة النساء: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. قبل موت من؟ وإن من أهل الكتاب، واضح، إلا ليؤمنن به. به الضمير ده عائد لمين؟ على المسيح، لأن الآيات كانت في سياق المسيح ابن مريم. ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. واضح هذا؟ طيب، قال له: لا، أصل الآية دي فيها خلاف عند علماء التفسير، فليست صريحة في نزول المسيح ابن مريم. ليست صريحة في نزول الايه؟ المسيح. هو أنا بكلم قرآني ولا ايه؟ هب أنها ليست صريحة في ذلك، وسأذكر لك كتب الاعتقاد بتاعت أهل السنة بيذكرها، وسأذكر لك تفسير أبو هريرة ليها وابن عباس ليها، وفي كتب الاعتقاد أنه المسيح ابن مريم. هب أنها ليست في المسيح ابن مريم. النصوص المتواترة في نزول المسيح ابن مريم تعمل فيها إيه؟ سئل الشيخ ابن باز، وهذا على موقع الشيخ رحمه الله، بعنوان: إنكار الدجال ونزول عيسى عليه السلام. السائل يقول الشيخ ابن باز: يوجد لدينا رجل ينكر المسيح الدجال والمهدي ونزول عيسى عليه السلام ويأجوج ومأجوج، ولا يعتقد في شيء منها، ويدعي عدم صحة ما ورد في ذلك من أحاديث، مع العلم بأنه لا يفقه شيء في علم الحديث ولا غيره، وقد نوقش في هذه الأمور من قبل علماء، ولكنه يزعم أن كل الأحاديث الواردة في هذه الأمور مكذوبة ودخيلة على الإسلام، وهو يصلي ويصوم ويأتي بالفرائض، فما حكمه؟ قال: مثل هذا الرجل يكون كافرا. مثل هذا الرجل يكون كافرا والعياذ بالله، لأنه أنكر شيئا ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان بين له أهل العلم ووضحوا له، ومع هذا أصر على تكذيبها وإنكارها، فيكون كافرا. يعني مرحب بقول طلعت زهران لإبراهيم عيسى وغيره وغيره من العلمانيين والليبراليين والملحدين، مرحب بقوله، يقول لك ويأتي بأقوال فلان فلان، يقول لك: أهو الراجل بتاعك هو مش ده من بتقوله من أهل السنة وبترجعوا له في الملمات والمدلهمات والنوازل واوا، بيقوله أن من لم يؤمن بنزول المسيح ابن مريم ليس بكافر، مفهوم؟ خلاص. وأنا مش مؤمن بنزول المسيح ابن مريم، ولا مؤمن بالدجال، ولا مؤمن بالمهدي، ولا مؤمن بيأجوج ومأجوج، ولا مؤمن بعذاب القبر. أما المؤمن بإيه؟ واحد منكم بيقول هذا الكلام. الكلام ده بيعلم لناس، بيعلم لطلبة، بيعلم لناس. نسأل الله السلامة والعافية. بعد أن قال هذا، لما ذكر له بعض الطلبة وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، فقال له طلعت زهران، فقال له الآية فيها وجهان لأهل العلم، منهم من قال قبل موته يعني الكتابي، ومنهم من قال قبل موته يعني المسيح، ففيها وجهان. خد بالك، هنخلي الكتابي، ومن وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. هل يصح أن يقال بأنه الكتابي وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته؟ يعني شوف الكلام، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن بالمسيح قبل موته، يعني قبل أن يموت الكتابي، يعني ما في كتابي سيموت إلا ويؤمن بمن؟ بالمسيح. ومش معنى الآية وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به يعني بنزول المسيح، مش معنى هذا الكلام واضح؟ يعني بيقول وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قبل موت من؟ يعني قبل موت الكتاب، يعني الكتابي قبل أن يموت سيؤمن بمن؟ سيؤمن بالمسيح أنه رسول من عند الله عز وجل. خلاص. وليس معنى الآية وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني ليس معناها أنه حينما ينزل المسيح ابن مريم ويكسر الصليب ويقتل الخنزير فيؤمن به الكتابيون الموجودون وقتها، ليس معنى هذا. إذن قال لك المسألة فيها إيه؟ فيها وجه. طيب لو قلنا مثلا بهذا الوجه وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، هل يصح أن يقال وإن من أهل الكتاب يعني الكتاب نفسه لا يموت، ما في كتاب يموت إلا ويؤمن أن المسيح رسول؟ لا، هناك من الكتابين من ماتوا ولم يؤمنوا بأن المسيح رسول، منهم كثير ماتوا على أن المسيح إله. لو قلنا بهذا القول إذن يكذب القرآن، واضح هذا؟ إذن وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، طيب ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، ده من؟ الكتاب برضه؟ انتبه، في صحيح البخاري احنا بنقول كتاب وسنة بفهم السلف، صحيح؟ لو سلمت، شوف انا هنزل مع زهران لتحت خالص، هنسلم ان هناك وجهان، خلاص؟ اختلف الناس على ايه؟ على قولين في الآية دي، مفهوم؟ طيب احنا بنقول القرآن والسنة بفهم من؟ بفهم الصحابة، صحيح؟ فإذا كان في الآية أو الحديث وجهان وقال الصحابة المقصود به هذا الوجه فلا يصح الخروج عن قوله، هو ده فهم السلف الصالح، مفهوم هذا الكلام؟ عن سعيد المسيب، سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة، خلاص النبي عليه الصلاة والسلام تكلم، ثم يقول أبو هريرة واقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. ده تفسير من؟ أبو هريرة الذي هو صاحب من؟ صاحب الحديث نفسه، واضح؟ هذا هو فهم الصحابة، وليس هناك مخالف من الصحابة لي أبي هريرة، بل هناك موافق وهو ابن عباس أيضا، مفهوم؟ فأبو هريرة حينما ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام لو شئنا أن ينزل فيكم المسيح ابن مريم قال اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي. إذن هذا تفسير الصحابي لإيه؟ لهذا الحديث. وعن سعيد بن جبير هذا عند الحاكم وهو على شرط الصحيحين. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما قال وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته قال خروج عيسى بن مريم. أدي أبو هريرة وأدي ابن عباس وأدي زهران، هذا في سبيل وفي طريق وهذا طريق آخر. شو بيعلم الناس إيه؟ هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه في أصول السنة. يبقى هذا تفسير أبو هريرة، تفسير ابن عباس، واضح سعيد بن جبير لهذه الآية. طيب نحن بنقول كتاب والسنة بفهم مين؟ بفهم الصحابة. لو سلمت لك أن المفسرين اختلفوا على قولين، فإذا اختلفوا على قولين ولكن الصحابة اتفقوا على هذا القول وقالوا هذه الآية في كذا اقرأوا إن شئتم كذا، إذن يفسر ماذا؟ يفسر الحديث بهذه الإيه؟ بهذه الآية. إذن يقيد كلا الوجهين بهذا الكلام الذي ذكره أبو هريرة وذكره من؟ ابن عباس. وهذا هو فهم السلف الصالح. أما ليه معنى فهم السلف الصالح يعني؟ مفهوم؟ في أصول السنة لابن أبي زمنين كتب المعتقد، معتقد أهل السنة والجماعة بيذكروا هذا في كتب المعتقد أن هذه الآية في نزول المسيح بن مريم. في أصول السنة لابن أبي زمنين الأندلسي في الإيمان بنزول عيسى وقتله الدجال قال محمد، محمد هو ابن أبي زمنين، إذا قال قال محمد هو ابن أبي زمنين، قال محمد وقال تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني قبل موت عيسى. وقال قتادة في قوله وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قال قبل موت عيسى إذا نزل ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا بأنه قد بلغ رسالات ربه وأقر بالعبودية على نفسه. هل ما قرأ الإيمان لابن أبي لأصول السنة لابن أبي زمنين؟ الإيمان لابن مندة ذكر حديث أبي هريرة لا يشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم، قال رواه الأوزعي ومحمد بن الوليد والزبيد وابن أبي ذئب وابن أبي حفصة، وقال صالح بن كيسان عن الزهري وزاد فيه قال اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب. ده في كتاب الإيمان لابن مندة، كتاب كتب المعتقد. الشريعة للآجري ذكر حديث أبي هريرة وذكر تفسيره فيه لمعة الاعتقاد. الشيخ ابن عثيمين عند نزول عيسى بن مريم قال هو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. نزول عيسى بن مريم ثابت بالكتاب، شوف الشيخ ابن عثيمين بيقول ايه، ثابت بالكتاب بالقرآن يعني وبالسنة وبإجماع المسلمين، كتاب وسنة وإجماع المسلمين. وطلع الزهراني يقول لك من لم يؤمن بنزول المسيح لا يكون كافرا. قال تعالى، يقول الشيخ ابن عثيمين قال تعالى وإن من أهل الكتاب إلى آخر الآية، أي موت عيسى، وهذا حين نزوله كما فسره أبو هريرة بذلك. شوف المضي كما فسره أبو هريرة بذلك. وفي المستدرك عن ابن عباس ذكر هذا أيضا، وهذا تفسير صحابي لا يعلم له مخالف من الصحابة. طلعت زهران قال في المحاضرة الثانية من أصول السنة فنحن نتبع الصحابة بلا كلام، بلا كلام نتبع الصحابة بلا كلام. طب هذا قول، قول الصحابة هل تتبعهم بلا كلام في هذه الآية أم هو كلام؟ ها؟ قال الواحد النيسابوري في أسباب النزول قول الصحابي في شيء من هذا العلم من المرفوع حكما، وهو الذي نص عليه أبو عمرو بن الصلاح. أبو عمرو بن الصلاح قال ما قيل من أن تفسير الصحابي حديث مسند فإنما ذلك في تفسير يتعلق بسبب النزول. وشيخ الإسلام ابن تيمية كما شرحنا أصول التفسير لابن تيمية واضح، إذا فسر الصحابي، إذا ذكر الصحابي سبب نزول هذه الآية كذا قال هذا من سبيل المرفوع، أن يذكر الصحابي من سبب نزول هذه الآية كذا ويقول اقرأوا إن شئتم كذا، يقول هذا من سبيل الإيه؟ من سبيل المرفوع. قال ما اختاره الصحابي سبقه إليه الخطيب البغدادي أنه إذا أخبر الصحابي عن سبب وقع في عهد النبي عليه السلام أو أخبر عن نزول آية فيه ذلك فهو مسند. فهو مسند. شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول إيه؟ أيما إنسان يريد أن يخالف الصحابة في تفسير آية، يعني الصحابي يقول كذا وحضرتك تقول كذا، الصحابي يقول الآية مقصدها كذا يريد بها كذا وليعلم له مخالف، ويقول لا هو كذا، شيخ الإسلام يقول في مجموع الفتاوى 13 على 243: من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين، يعني الذي يفسر الحديث ويتأوله على أو القرآن والحديث ويتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة، قال فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة. صحيح، ما هو ده فتح الباب الزندقة. يقول لك إذا كان الصحابي مثلا، يعني إذا كان الصحابي قال في هذه الآية كذا وصحابي آخر وافقه ولا يعلم له مخالف في هذه الآية، مفهوم؟ يأتي أناس بعد ذلك مثلا من المفسرين يقول لك لا فيها وجه كذا وجه كذا، فيها 30 وجه مثلا، وعند الصحابة قالوا هذا الوجه هو المقصود، ونحن أناس متعبدون بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام على فهم من؟ على فهم الصحابة، مفهوم؟ يقال لزهران أية من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الكفر هنا كفر إيه؟ كفر دون كفر. جبتها منين؟ من ابن عباس، صحيح ولا لا؟ فقال لك تفسير ابن عباس وهذا من سبيل المرفوع ولو حكم المسند واوى. طب ما هي هي. أنت الآن تعلم الطلاب التضارب، صحيح؟ هنا صار مسندا واللي يخالف من أهل البدع، وهنا ما صار مسندا واللي يخالف مش من أهل البدع، تضارب. ما في قواعد وأصول يمضوا عليها. يقول لك المسألة فيها وجهان، فيها 30 وجه، لكن ماذا قال الصحابة فيها؟ ماذا قال الذي أنزل عليهم القرآن وهم أعلم بتأويله منكم؟ كما قال ابن عباس، ده الخوارج الأوائل ما خلفوش ابن عباس في دي، لما قال لهم جئتكم من عند أصحاب محمد عليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله منكم، ما حدش رد عليه قال لا إحنا أعلم بتأويل. فإذا كان الآية فيها وجهين وثلاثة وعشر والصحابة اتفقوا على هذا الوجه، هذا هو فهم السلف الصالح اللي إحنا بنتكلم عليه. أما ليه معنى كتاب والسنة بفهم السلف الصالح؟ مفهوم هذا؟ أضف إلى ذلك أن كتب المعتقد، معتقد أهل السنة وضعوها في إيه؟ في كتب الاعتقاد، أصول السنة لابن أبي زمانين، الإمام ابن منده، إلا لكائي كتبوا هذا في كتب المعتقد، أن هذه الآية في من؟ في نزول المسيح ابن مريم. هل يصح بعد ذلك أن يقال وجهان؟ حتى الوجه الثاني باطل، مفهوم؟ هذه مخالفة من كل وجه. فقال شيخ الإسلام وهذا فتح، من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله، واحد ملحد في آيات الله، اثنين محرف للكلم عن مواضعه، ثلاثة فتح لباب الزندقة والإلحاد، أربعة وهو معلوم البطلان بالاضطرار، يعني شيء معلوم بالاضطرار، يعني معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. هذه المسألة بيشرح الكلام ده في أصول السنة الإمام أحمد، إلا أول ما الإمام أحمد بدأ أصول السنة قال وأصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله والاقتداء بهم. طب شرحتها إزاي هناك وجيت في المحاضرة التاسعة قلت الكلام ده المفتري، الكلام الافتراء ده، طب فسرت إيه والاقتداء بهم؟ فسرتها إزاي يعني؟ التمسك بما كان عليه أصحاب الرسول، ما الذي كانوا عليه؟ الكتاب والسنة والاقتداء بهم، فهم السلف الصالح للكتاب والسنة. ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وهذا اتباع لغير سبيل المؤمنين، نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. مفهوم؟ واضح الكلام؟ قول الحمد لله الذي عافاه، نسأل الله السلامة والعافية. هذه الذي إذا تكلمت يقول لك أنت خالفت فهمهم، خالفت العلماء، علماء. هذا كلام لا يقوله طالب علم، لا يقوله، ينزه طالب العلم أن يقول هذا. نسأل الله العافية.